مشيت وحدي في هالدنيا وانا كلي امل مقتول اعيش الحزن من صغري وطير في عالم المجهول وطير في عالم المجهول احب العب على العالم واخبي جرحي المجنون اخاف الناس تدري به وبكره تصير تحكي به وبكره تصير تحكي به